وستة إن شاء الله بعد شهر أعطيك ألف، وبعد ثلاثة أشهر أعطيك ألفين، وبعد شهر واضح ولا لا؟ يقول لا سلامتك نقدم نوط ينطح نوط. ادفع العشرة كاملة، تدفع العشرة كاملة الآن وإلا ترى سأبيع، أنا محتاج فلوس الآن، أنا أريد المال الآن، تدفع الآن حيك. أما يقول والله طيب اصبر أسحب وجيك، هذا عاد ما يجوز له أن يمتنع. طيب لكن إذا قال انتظرني شهرين، انتظرني شهر، انتظرني سنة، غير ملزم أن ينتظر. إذن إذا أردت أن أنتزع حصة شريكي من يدي مشتريها لابد أن أدفع كما دفع، وأدفع أيضا إيش نقدا لا مؤجلا. واضح الصورة؟ جيد. قال والثمن ما وقع عليه العقد ولو كانت قيمته أكثر أو أقل. شوف الشارع كما أنه راعاني بحكم أني أنا شريك وقال لي أعطيك أن تنتزع حقك من يد شريكك، من يد المشتري عفوا، حقك من شريكك من يد المشتري قهرا طيب بهذه الشروط، لكن أيضا انتبه على قضية. قلت نعم. قلت قال بكم باعه؟ بكم باعه؟ نجد أن حسينا مثلا أراد أن يكرم يعقوب، أو ما يريد أن أشتريها أنا، هو أصلا يبي بيع لأنه زعلان علي، حسين يبي بيع لأنه زعل علي، سمعت كلمتين جافين شوي وتضايق طيب، وقال ما أريد أن أكون شريكا لك، أريد أن أخرج من هذه الشراكة. فذهب ليعقوب قال يعقوب شوف أنا إن بعتك هذه الأرض هذا بيجينا ويتدخل ويقول إيش شفعة وما شفعة وكذا ويأخذها، وأنا ما أريد أن أعطيه الأرض. قال يعقوب والحل؟ قال شوف أنا بسجل بعتك بخمسين ألف، لأنه ما راح يشتريها بخمسين ألف أصلا، وبيني وبينك هي عشرة آلاف. واضح الصورة؟ إيش تمون هذه؟ حيلة. عبد الحسين يجوز؟ اتق الله يا أخي. طيب إذن هذه حيلة، أراد أن يحتال علي حتى لا آخذ نصيبه. واضح؟ واضح؟ نعم. فقال ليعقوب بيني وبينك عشرة وبالعقد نكتب خمسين، وفواها فعلا واشتراها يعقوب. ثم بعد سنة بعد سنتين تبين أن هذا الأمر حيلة، آخذها آخذها. واضح ولا لا؟ وأعطي يعقوب العشرة وآخذ الأرض غصبا عليهم، غصبا على خشم حسين. واضح؟ آخذها. كذلك العكس، كذلك العكس، لو كانت الأرض فعلا تساوي عشرة آلاف قال سنكتب عشرة وما بمنك إلا خمسة، أخذها أنا بخمسة. واضح؟ إذن الحيلة هذه لا معنى لها، لأنه بهذه الحيلة أراد أن يضيع حقي، ولا يضيع الحق بالحيلة، ولا يضيع الحق بالحيلة. إذن الثمن ما وقع عليه العقد ولو كانت قيمته أكثر أو أقل. المتعاقد معه على كم؟ ليس كتابة المكتوب في العقد الحقيقي، العقد الحقيقي الذي تعاقد عليه بالكلام، خمسة أو عشرة أو خمسين أو مئة، هذا هو العقد الذي يجب أن ألتزم أنا به إذا أردت أن أخذ نصيبه. واضحة؟ جميل. لابد أن تكون المطالبة على الفور ساعة يعلم، يعني منذ علمت أتدخل. أفرض حسين جاني وقال لي بعت نصيبي ليعقوب، قلت أنا خير إن شاء الله، سكت قعدت أداورها براسي يوم يومين وأستشير وكذا، واضح ولا لا؟ وأشوف السعر مناسب غير مناسب، أملك هذا المال ما أملك، قعدت يومين أسبوع أسبوعين، بعد ذلك جيت وقلت خلاص أنا أبي هلأ. لا مالك حق، لا بد تقرر ساعة تعلم، منذ تعلم تبيها ولا ما تبيها، تستطيعها ولا تستطيعها تقرر. أما أنك تؤجل ثم بعد ذلك تأتي بعد فترة تقول أنا أريدها، ليس لك ذلك.

أعد أعد. نعم، إذا كانت الأرض مشتركة، سواء كان هذا له بيت داخل الأرض وهذا له بيت داخل الأرض لكن باقي الأرض مشاعة، كذلك شفعة له الشفعة. نعم، كل بنصيبه أسهم تقسم على أسهم، يعني لو كان الشركاء أربعة الآن، أنا وحسين زيد، أنا وحسين زيد وعبد الرحمن حمي، وين عبد الرحمن أجل؟ غير مكان عبد الرحمن. طيب، أنا وزيد ومحمد وحسين شركاء في هذا الأرض، إذا ليس بالضرر يكون شركاء اثنين فقط، ممكن يكون أربعة شركاء الآن. أراد حسين أن يبيع نصيبه، كلنا نشترك، كل واحد يأخذ من نصيبه، كل واحد يدفع الثلث، كل واحد يدفع الثلث، واضح ولا لا؟ إذا محمد قال لا أنا مكتفي باللي عندي أو ما عندي فلوس أشتري أرض، فيكون بالنصف بيني وبين زيد، خرج زيد أنا أخذها وحدي. المهم أن الشركاء كل واحد من الشركاء له نصيب، كل واحد من الشركاء له نصيب في أرض حسين أن يأخذها إن شاء. نعم، السادسة ندفع الثمن كله، لا في مشقة، في إضرار على حسين، يعني كون الشارع أعطى الشريك الحق أن ينتزع حصة شريكه لكن لا على أن يظلمه. طيب هو محتاج فلوس، يريد الآن أموال، يريد 10,000، يريد 5,000، يريد أموال الآن، أنا أقول له لا ترجعها وانطر لين أعطيك أنا فلوسك، مو صحيح، هنا وقع عليها إيش؟ ضرب. الشارع يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كذلك المطالبة بها على الفور، كذلك هو محتاج المال الآن. طيب، وأنا سكت وأعطيت الفرصة، قال لي الشارع لك الفرصة الآن أن تطالب، قلت لا أفكر، أفكر مثل الطلاق الآن، الآن الرجل إذا طلق زوجته أليس يعطى فرصة 3 قروء؟ لو جاءنا جائن وقال يا أخي عجلت 3 قروء، أعطوا سنة كاملة يفكر، تعتد سنة، تعتد سنتين حتى يتخذ قراره ويرجعه له. طيب في إضرار على المرأة أنها تعتد كل هذه المدة علشان الرجل هذا يتخذ قراره، كذلك هنا فيه إضرار على حسين، حسين يريد أن يبيع الآن، فيقول لا أفكر أنا، أعطني أفكر شهرين، أفكر 3 أشهر، أفكر سنة، ما هو صحيح. إذن قال لي الشارع لك الحق لكن بشرط أن لا تضر ولا تضر، لا تضر أحدا، تأخذ حقك بدون إضرار. نعم، لا طبعا هذه مجالها القضاء، هذه مجالها القضاء، إذا تعدى أحد الشريكين وأخذ جزءا من الأرض وبنى فيها أو زرع فيها دون أن يستأذن صاحبه فهذا محلها القضاء، يذهب إلى القاضي، والقاضي يعني إما أن يأمره بالإزالة، وإما أن يقول له عوض، وإما أن يقول هي شراكة وادفع له ما دفع. فالقصد أن هذا اعتداء على مال الشريك فمحلها القضاء. نعم، يعني أنت إيه اشتريت بالأقساط؟ طيب نفس الشيء تماما، يعني إذا كان المشتري اشترى مؤجلا أنا أشتري مؤجلا، اشترى معجلا أشتري معجلا، اشترى مقسطا أشتري مقسطا، المهم أن يعني ما يميزه علي، هذا القصد، لا يميزه علي، فأنا أفعل كما فعل، أحسن إليك بماذا؟ أنا أحسن إليك به، أنا أحق، أنا أولى. فإذا كان اشتراها مقسطة أشتريها أنا مقسطة كذلك، ما يمنع. نعم، نعم، قلنا قبل قليل إذا بنى فيها أنا أخذ حقي، هذا الأرض أخذها، ولكن إما أن أشتري منه هذا المنزل وإما أن أعوضه عنه، فلا أو يعني أتركه خلاص اشتراه، لكن لا يجب أن أضر به، لا يجب أن أضر به أبدا أضره. فإذا بنى منزلا على هذه الأرض، طيب هي الإشكالية الآن الأرض هذه التي بنى عليها أيضا إيش؟ ليست ملك، أرض مشاعة، فأيضا هذه محلها القضاء، محلها القضاء، أن هذا اعتداء، اعتدى مرتين. وأنا قايل لكم في البداية أن نحيس ونتشع، يعني الآن غير أن اشترى نصيبي بدون علمي أيضا إيش؟ بنى في الأرض المشاعة، يعني في إقامة حد هذه. طيب هكذا نكون انتهينا من باب الشفعة. في أحد عنده سؤال خارج عن الشفعة؟ نعم. لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، طالما أنه باع أنا أولى، ليس له أن يقول هونت عن البيع. أي نعم. تقريبا تقريبا اي نعم تقريبا تقريبا تقريبا، لان كلهم اخذوها بغير حق، وان كان بعضهم يعلم وبعضهم يجهل، لكن في النهايه كلهم اخذوها بغير حق، انا احق بها، انا مثل المال المسروق او المغصوب، لو اشتراه ثالث واشتراه رابع واشتراه خامس، انا في النهايه اخذه. هم شو يقولون السوريين؟ ها يصطفلوا، يصطفلهم بينهم كيفهم، لكن انا اخذ حقي، أنا أخذ حقي كاملا. نعم. لا لأن هذا، لأن هنا هو أراد أن يتصدق، أراد أن يهب، أنا لا أتدخل إلا في البيع. لا يقول أهدني، قل ما بيهديك، أنا ما أحبك أصلا، حق أهديك، ما يضر بالشركة أبدا، ما يضر بالشركة، لأن هنا ما في بيع، هنا ما في بيع، لو باع لي الحق أن يتدخل، طالما أنه ما باع ليس لي حق أن يتدخل. أي نعم. طيب بعد ذلك ندخل في باب الوقف. قال الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، الأصل محبوس والمنفعة مباحة مسبلة، هذا هو الوقف. إذن الأصل محبوس والمنفعة مسبلة، يعني أرض زراعية، فأقول الأرض ملكي لكن منفعتها للفقراء، اللي يخرج من الأرض للفقراء، الذي يخرج من الأرض للمجاهدين، الذي يخرج من الأرض لأبناء عمومتي، الذي يخرج من الأرض لطلبة العلم، الذي يخرج من الأرض لابن السبيل، الذي يخرج من، وهكذا أسبل المنفعة، أجعلها مسبلة، يعني لمن قررت أن يكون من أهل هذا الوقف، لكن تبقى الأرض ملكا لي. واضح ولا لا؟ إذن حبس الأصل، الأصل محبوس والمنفعة هي المباحة، هي المسبلة، المنفعة وليس الأصل. نعم. إن كان على جهة مشروعة فالأصل في الوقف أنه إيش؟ مستحب. وذلك عمر بن الخطاب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يعني لم يعني أنا المالا كما نلت الآن من خيبر، لما حصل، لأن خيبر كما ذكرنا قبل أن جزء فتح عنوة وجزء فتح يعني صلحا، فشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم نصيب من خيبر، فمن هؤلاء اللي شاركوا في القتال وحصل لهم نصيب من خيبر عمر بن الخطاب، وحصل أرضا في خيبر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يعني هذه الأرض التي حصلتها أريد أن أستنفقها، يعني أنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو حبست أصلها وسبلت منفعتها. فحثه على الوقف، حثه على الوقف، احبس الأصل واجعل المنفعة مباحة، اجعل المنفعة مباحة ينتفع بها الناس. نعم. فإذا الأصل في الوقف أنه إيش؟ مستحب، لأن منفعته دائمة، منفعة الوقف دائمة، حتى قال بعضهم سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الوقف إذا يعني

مؤبدا، ما في وقف بعد سنة أشيله بعد سنتين أبدا. الوقف الأصل فيه أنه إيش؟ أنه مؤبد، لا يجوز بيعه. إذا الوقف إيش؟ لا، لأنه تحبيس الأصل. هذا تعريفه، تعريف الوقف تحبيس الأصل. إذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز بيعه ويشترى بثمنه وقف آخر. واحد أوقف عمارة ما شاء الله تدخل أموال، لأن هذه الأموال تصرف على الفقراء أو على طلاب العلم أو على المجاهدين أو على ابن السبيل أو على الأرامل أو على المطلقات، اللي حسب الوقف الذي جعله، أو على أبناء عمومته مثلا أو أخواله، الذي يريد حسب ما يقرر هو الواقف. طيب، لكن هذه العمارة مع المدة ترهلت وبدأت تتساقط حجارتها وبدأوا المؤجرين يطلعون منها، زين، وهذه طالعت تصرف للوقف ما صار. هنا يأتي الناظر، الناظر اللي هو مسؤول عن الوقف، فيأتي ويهدم العمارة، أو إذا حصل يبيعها على ما هي عليه مثلا، طيب يبيعها، إذا ما حصل يهدمها ويبني مكانها وقفا، أو يهدمها ويبيع أرضها ويشتري مكانه وقفا. المهم أن ثمنها يكون وقفا، إذا تعطلت منافعها طيب تباع، وثمنها يقال يعني يجعل فيه وقف آخر، سواء أقل أو أكثر ثمنا. المهم أن الوقف يبقى وقفا ولا يعني يتغير. شروط الوقف راجعة إلى الواقف. إذن ما نستطيع نحن أن نضع شروطا للوقف غير الشروط الشرعية التي ذكرناها، أن يكون مؤبدا ويكون على معروف وكذا، لكن الشروط التفصيلية هذه من حق الواقف، وما يستطيع أحد أن يتدخل، ما يستطيع أحد أن يتدخل. مثلا مصرفه، يعني إذا الواقف قال هذا وقف على المجاهدين، ما يجوز صرفه لطلبة العلم، ولا يجوز صرفه للفقراء، ولا يجتهد أحد ويصرفه على أبناء عمومته أو على الأرامل أو على المطلقات. لماذا؟ لأنه ينظر إلى شرط الواقف. ماذا قال الواقف؟ قال والله الواقف قال للمجاهدين يبقى للمجاهدين، لا يجوز أن يغير. إذن الأصل أن شروط الواقف كشروط الشارع، شروط الواقف كشروط الشارع، شارع مو السكة، شارع مشرع. طيب، إذن شروط الواقف هي شروط المشرع، ما شرطه الواقف يجب أن يلتزم به ما لم يكن ظلما أو معصية كما قلنا. طيب، إذن مصرفه على ما شرطه الواقف، ناظره المسؤول عن الوقف، إذا الواقف قال المسؤول عن الوقف مالك أمل سعود، المسؤول عن الوقف سعود مثلا، ما يصير واحد يجي يحط فيصل مكانه بعد ما يموت مثلا ولا كذا، يقول لا لا سعود وخرت على الفيصل، لا، هو طالما انه هو جعل سعود، سعود يبقى هو الواقف، الا اذا ثبت ان سعود يعني فهمتوها مو مضبوط. طيب، فهنا يتدخل الحاكم الذي هو القاضي، اذا شاف سعود يتصرف تصرفات غير سويه بالوقت مثلا، ما يأبه، ما يتابع، يصرفه في غير مصرفه الذي وضع لأجله كذا، فهنا القاضي يتدخل ويعزل سعود ويحط فيصل، يلا ايش عليك جدك. طيب، ويحط فيصل مكانه. إذن الناظر، ناظر الوقف من يعينه؟ الواقف، الواقف، وليس لأحد أن يتدخل يقول لا شيل هذا وحط هذا، أبدا ليس لهم ذلك. ترتيبه، ترتيب هذا الوقف والعناية به كل هذا للواقف، الواقف هو ما أحد يتدخل، كل هذا حق من؟ حق الواقف. النفقة عليه كذلك الواقف، هو الذي يقول أنفق عليه فلان، فلان لا تنفق عليه كذا، يأذن لفلان، يأذن لفلان وهكذا. فالقصد أن كل هذه ترجع إلى شروط الواقف، وليس لأحد أن يتدخل في هذا. قال لأن نص الواقف كنص الشرع تماما. قال يسوى بين الذكر والأنثى في مصرف الوقف. إذا قلت أنا

نعم له ذلك إذا كان ما يتضرر لا هو ولا غيره. لا إذا كان وضع لهذا الأمر هو وضع للقراءة، لكن إذا نصق لا يخرج من المسجد على ما قال الواقف إلا إلى مسجد آخر ممكن. هنا من ذكر نعم هو بر ومعروف يصير يصير برا ومعروفا، المهم ما يصير في معصية، المهم ما يكون في معصية لا أبدا. عشان ندرك يا جماعة أخاف يجي الشيخ الحين أقعدكم مرة العشاء والله كملوا كيفكم ولا نستمر خلاص. طيب الهبة، الهبة هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، واضحة هي الهدية الهبة، لكن بعضهم فرق بين الهبة والهدية، أن الهبة يكون فيها إيش رجاء يعني التقرب إلى الله، لكن الهدية تكون للمسلم والكافر يعني ليس بالضرورة، لكن على كل حال هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، يعني لك هكذا بدون عوض، بدون عوض بدون مقابل تعطي، غير البيع والشراء، البيع هو مبادلة مال بمال، لكن الهبة تمليك مال بدون عوض، تمليك مال بدون عوض. تصح بالإيجاب والقبول أو بالبذل والأخذ، بالإيجاب والقبول وهبتك هذه فتقول قبلت تمت خلاص واضح ولا لا، أو بدون الكلام أعطيه الساعة فيأخذها ويلبسها واضح ولا لا، هذا أيضا إيش هذا إيجاب وقبول، هذا إيجاب وقبول بتسمى المعاطاة، تسمى إيش المعاطاة. فالقصد إذن أن الهبة إما أن تكون بالإيجاب والقبول اللفظي وإما بالإيجاب والقبول العملي، كل هذا إيش تصح فيه الهبة. تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا للأب لحديث أنت ومالك الأب، تلزم بالقبض، إذن بدون القبض لا تلزم، لا تلزم. يعني الآن قلت لي ماجد، قلت لماجد وهبتك سيارتي، فأعطيك القلم بس قلت شوية القلم زين، قلت له وهبتك سيارتي، قال ما يحتاج وكذا، قلت أبد تستاهل يا ماجد، قال انت جازم ولا تضحك، قلت جازم، قال ترى أخذها صج، قلت أنا أضحك معك خذها لك بالعافية، وهبتك سيارتي، قال رأيتك بيضة وجزاك الله خير. قبل ما يستلم السيارة مت، طق الباب وين عثمان، قال والله توفي رحمه الله، بكى بكوتين شي بس قال بس معطيني سيارته وعطوني السيارة، قال يعني زين عطاك مشكلته توهق ان ولدي فقيه، فقال له انت استلمت السيارة ولا جاي تستلمها، عطاك اياها يعني اخذتها منه ولا الحين جاي تاخذها، قال لا الحين جاي اخذها، قال لا مال الواهب اذا لم يستلم فانه يكون للورثه، انا ابنك خلاص. اذن تلزم بالقبض طالما انه لم يقبض الى الان ما تعتبر هبه، متى تكون هبه وتلزم خلاص صارت ملكه، متى؟ اذا قبض. وبذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان وهب عائشه ارضا في حياتها، فلما كان مرض الموت وعائشة لم تستلم الحديقة هذه إلى تلك الفترة، فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ابنتي هذه الحديقة ترجع إلى الورثة خلاص، لأنك ما استلمتيها. ولذا يعني الشيعة عندما يستدعون قضية فدك وهم مضطربون كثيرا في فدك، فبعضهم يقول إن فدك إرث وبعضهم يقول هبة، فعلى القول بأنها إرث قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، قالوا لا إذن لحظة مو إرث هبة، نقول هبة. طيب استلمتها أو لم تستلمها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالوا استلمتها قلنا طيب استلمتها، جاي الطالب من أبي بكر خلاص مستلمتها، اشتبي من أبي بكر الصديق،

عمرك لين تموت، عمري لين أموت، واضح ولا لا؟ هاي يسمونها عمرة، يسمونها عمرة يعني متعلقة بالعمر، متعلقة بالعمر. يقول هي لك عمرك أو لك عمري. أما الرقبة أي كل واحد يرقب موته الآخر، يقول إذا أنا مثلك وإذا أنت مثلي، يسمونها إيش؟ رقبة. إذا قال أعمرتك داري أو هي لك عمري فهي له ولورثتي من بعده. أعمرتك داري أو هي لك عمري، يعني بعد موتي لك، فإذا يملكها بعد موته، وإذا كان مات يملكونها أولاده، لأن هذا يسمى إيش؟ ميراثا، خلاص أعطاها إياه بعد عمره أي بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمره فهي للذي أعمرها حيا وميتا، يعني إذا كان حيا أخذها وإن كان مات يأخذونها الورثة. وإذا قال سكنها لك عمرك له أن يأخذها متى شاء، لأن قال عمرك يعني أعطيك إياه متى، طالما أنت عايش تسكن فيها، ممكن يرجع بكلامه، إذا مات ما يأخذها لأنها منفعة مثل نفعة، أعطاه منفعة، لكن قال عمري يعني خلاص تكون ملكا له، أما عمرك وقت يعني انتفاعك بها. طبعا هذه الكلمات كان يستخدمها العرب السابق، الآن قل استعمالها. من أصابه مرض الموت أو ركب البحر، عفوا متى تطلع هذا يا رب؟ اثنين، وين اثنين؟ واحد. طيب من أصابه مرض الموت أو ركب البحر وهو هائج، أو وقع الطاعون في بلده، أو أنه يعني في مهلكة، طيب يعني هؤلاء الأربعة إذا وقع لهم هذا الأمر، إذا وقع لهم هذا الأمر، مفقودة؟ مفقودة المكتوبة؟ إيه ما طلعت عندي أنا هنا. طيب المهم أنه في مرض الموت، أو كان في مهلكة، أو كان في البحر والبحر هايج، أو وقع أو هو في بلد وقع فيها الطاعون، يعني شكل موات، يعني شكل شنو؟ شكل سيموت، فأعطى وهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تصدق عندما يحضر إيش الموت تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان، واضح ولا لا؟ نعم. هذا الذي يقع له مثل هذا الأمر أحكام عطية هؤلاء، الذي يعطي وهو في مرض الموت، أو الذي يعطي وهو في مهلكة، أو الذي يعطي وهو في البحر وهو هايج، أو الذي يعطي وهو في أرض فيها الطاعون، يعني كل هؤلاء شكلهم شنو؟ الأغلب موات، الأغلب أنهم إلى موت. أحكام عطية هؤلاء، أولا لا تجوز لأجنبي بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة، إذن حتى يقول فلوسي كافي، هو في البحر والبحر هايج، اتصل قال ترى فلوسي حق فلان، مو بكيفك لك الثلث بس، اطلع من البحر وصير خير، إذا نجوته لك أن تصرف بمالك، أعطي مالك كله لفلان كيف، لكن الآن أنت مشاركك الورثة الآن، أو في أرض فيها الطاعون، أو في مهلكة، أو أصابه مرض الموت قد يشفى، لكن ما له ليس له أن يتصرف في المال في مثل هذه الحالة إلا في الثلث، إلا في الثلث. إذا أعتق مجموعة من العبيد وكانوا أكثر من الثلث أقرع بينهم، يعني واحد عند 10 عبيد، 10 من العبيد، العبيد يباعون، عنده 10 من العبيد، ثم وهو في مرض الموت أو في مهلكة أو كذا قال أحرار لوجه الله، قالوا خير إن شاء الله، شنو وين التركة؟ حسبوا التركة اللي تارك لـ200 دينار سيارة و10 عبيد، العبد الواحد يسوى له 1000، واضح ولا لا؟ معناته 10 عبيد يعني 10,000، سيارة تسوى لها 2000، 12,000، و200 دينار زين؟ يعني قلت 12,000 كل الفلوس، 12,000 قالوا لك الثلث، لك شنو؟ الثلث، ثلث 12 كم؟ 4,000، 4,000 يعني لك الحق بكم؟ 4 عبيد بس، تعتق 4 عبيد ما تعتق العشرة كلهم. زين أي كيف نختار بالعبيد؟ ما في مجال إلا القرعة، تعمل إيش؟ قرعة بينهم، حدرة بدرة قل لي ربي عند العشرة، طع

كذا، يعني شفق على أبيهم، بيقولوا له شنو؟ والله إن شئت أوصي لهم بالمال كله، المهم سلامتك، المهم صحتك اللي تامر فيها. لا فنقش ومات هني يسألوهم، إذا مات يسألون مرة ثانية، لأن قد يكونوا قالوا هذا إيش؟ احتراما لأبيهم وشفقة عليه. فإذنهم وعدم إذنهم قبل موته لا عبرة له ولا يلتفت إليه، وإنما العبرة بعد موته. فإذا مات يسألون مرة ثانية، يقال لهم أبوكم ترى أوصى ب50,000 لأولاد ابنته، راضين؟ قال لا مو راضي. حقهم حقهم، ترى لا تضغطون عليهم، حقهم، هذا مالهم، هذا مالهم، الأب له الثلث فقط، له الثلث. يقول لا هذا حقنا من أبينا، ما نعطيهم النصف، لهم الثلث، جزاه الله الثلث بعد خير كثير، يوصي بالثلث، وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث. فإذا أذنوا الأمر واضح. فالقصد إذن أن إذنهم متى يعتبر؟ بعد الموت لا قبله. نعم، أنا أختم بهذه، وهو الفرق بين الوصية والعطية. الآن في عندنا وصية وفي عندنا عطية. الوصية تنفذ متى؟ بعد الموت. العطية في حياته، في حينها أعطى خلاص نفذ، يعطي في حياته. لكن الوصية متى؟ بعد الموت تنفذ. الوصية لا يعتبر القبول والرد من الورثة، قبولهم وردهم لا يعتبر إلا بعد موته. أما العطية يعتبر القبول والرد حين العطية، قال راضين أعطي، قال راضين أعطى، واضح ولا لا؟ نعم. ويعتبر حتى قبول ورد الموصى إليه، يعني أنت أوصيت لشخص ومت، زين؟ لما جينا عطينا قلنا هذه وصية من فلان، قال ما أبي، مو بكيفك ما تبي، خذها تصدق، صار ملكك الآن هذا المال. يعني لا يعتبر قبولك وردك للمال، قلت لا ما أريد هذه الوصية، مو بكيفك ما تريد هذه الوصية، دخلت في ملكك بموته، دخلت في ملكك، تبي تصدق فيها، تبي تعطيها عيالها، تبي كذا، كيفك، لكن ملكك الآن. لا يعتبر القبول والرد بعد الموت. أما العطية، واحد جاء قال تفضل هذه 1,000 دينار، تقول له ما أبي، ما أبي، قال ايش؟ قال ما أبي منك شيء، ما أبي منتك، لك الحق، واضح ولا لا؟ لك الحق، لأنك أنت الهدية والهبة، طيب، والعطية لك أن تقبل لك أن ترد، لكن الوصية لك ليس لك أن تقبل بعد موتي، خلاص انتهى الأمر، دخلت في ملكك. للموصي أن يرجع متى شاء، أنا أوصيت اليوم باشر بغير وصيتي، كتبت وصيتي الآن، بعد سنة غيرت هذه الوصية، لذلك. أما العطية فليس للمعطي الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. الوصية يقدم يعني الوصية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا لين يخلص الثلث. مثلا قال واحد أوصي لعبد الله ب100 دينار، ولعلي ب1,000 دينار، ولخالد ب700 دينار، ولحصة ب700، وهكذا، واضح ولا لا؟ أوصى لهم، قلت تعالوا لحظة كم ترك؟ قالوا ترك 5,000. 5,000 الثلث كم؟ 1,750. خير، احسبوا 1,750، كم حق عبد الله؟ قالوا 200، عطى 200، كم بقى؟ 1,550. بعد قالوا علي 1,000، شيل 1,000، بقى 550. قالوا عقب علي خالد 600، عطى 600، بقى 150. قال حصة 700، ما لها أمل، عطها 150. إذن بعد حصة صك الباب، خلصنا، قضت، واضح ولا لا؟ إذن الوصية يقدم إيش؟ الأول ثم الثاني، لين تنتهي الوصية. إذا فرغت الوصية خلاص الرابع والخامس ما لهم شيء، ينتهي أمر الوصية. أما العطية فيسوى بينهم، يسوى بينهم في العطية. خطأ الموصى لهم والمعطى لهم، المعطى لهم يسوون في هذه العطية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نسمع الأسئلة، تفضل. هذا سائل يقول بالنسبة للشرط الثالث، أليس فيه معارضة من شروط أخذ الأب لمال ابنه، أليس فيه معارضة لعموم الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه، وعليه نقول له الأخذ وإن لم يكن له صاحب، ولم يكن له صاحب وإن لم يكن له حاجة، يعني يضر بولده.

لا نقول ترتاحون، يكون السؤال هناك إن شاء الله تعالى. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.